يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قد أخذنا كلام الله من هذه المعجزة أنواعا يعني مسائل من آخر ما أخذناه هو البناء تعريفه لغة واصطلاحا وأقسامه أنواعه أربعة وكذلك أيضا قسمنا الاسم إلى قسمين اسم مبني واسم معرب والإعراب في الأسماء هو الأصل وأما البناء ففرع وليس أصلا ثم الأفعال ثم إنه ما يبنى على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون ثم الأفعال كذلك يظن تقسم الأفعال تقسم على قسمين وأعربهم مبني والأصل في الأفعال البناء لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى لا تعتبرها المعاني المختلفة التي تحتاج إلى الإعراب التمييز بينها لأنه بصيغه مختلفة يعني يعلم معناه إذا كان ماضيا ماضي ومضارع مستقبل ما مضارع وهكذا فإنما يبنى يعني على أصله ومن ذلك هو قسمان مبني وهو الماضي دائما يبنى على الفتح إن لم يعني يلتحق به ضمير الجماعة واو أو التاء المتحرك الأول يضم ضرب والثاني يسكن ضربت وكذلك أيضا الفعل الثاني الذي يبنى هو الأمر وهو مبني على ما يلزم به المضارع على السكون إن كان مفردا أو على حذف النون وهكذا والأمر مبني على السكون مثال وحدة صفقة المغبون هذا معترض على الحالي لأنه لا يقال هذا وإنما يبنى الأمر على ما يلزم من المضارع وليس على السكون دائما إنما في بعض الأحيان ولذلك أصلحه بعضهم فقال والأمر ميزه الأمر مبني على ما يلزم به المضارع أيام يفهم وهكذا وأما المبني بالنوع الثاني المعرب النوع الثاني من الفعل هو المضارع لما لا بني لمشابهة الاسم أي اسم الفاعل في حركاته وسكناته وكذلك في وقوعه صلة وصفة إلى آخره ولهذا بني وهو أشرف أنواع الأفعال لأنه وعرب والإعراب أشرف من البناء لذلك المضارع يعرب ما لم تتصف به نوم التوكيد مباشرة أو الإناث وإلا فيبنى وهكذا يعني انتهينا بهذا وبعد ذلك الحرف والحروف كلها مبنية لأنه لا داعي لها إلى استحقاق الإعراب وإنما هي تبنى والحروف كلها وخصت الحروف بالبناء لوردها عن شبه الأسماء لأنها بعيدة عن مشابهة الأسماء فلذلك تبنى كلها والحرف يعني الحروف كلها مبنية ثم بعد ذلك الدرس الجديد باب علامات الإعراب هذا الباب علامات بيان أي هذا باب لبيان موضوع لبيان علامات الإعراب علامات التي يعرف بها علامات الإعراب وهذا وما سبق لنا الكلام فيه على قول من يقول إن الإعراب معنوية وما سبق لنا أنهم أنفسهم قسمين، قسم من النحاة يرونه معنويا وقسم لفظيا، وهذا الخلاف لا ينبني عليه كثير فائدة، وإنما هو مجرد إظهار آراء. فعلى قول من يقول إنه معنوي فهذه تسمى علامات، لأن المعنوي لا يظهر، إنما يظهر بعلاماته. وأما على قول الآخر وهو اللفظي، اللفظي، وعلى ذلك هذه العلامة نفسها هي نفس الإعراب، وليست علامة. ما هو علامات؟ معرفة علامة الإعراب. قال للرفيع أربع علامات عدد، الضمة الأصل فواء مبتلت، وألف والنون وهي نائبة عن أصلها الضمة ذات المرتبة. يعني للرفع أربع علامات، قلنا أصل أساس الإعراب أربعة، وأربعة هي أقسام أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فهذه لها علامة خاصة بها. فالأول هو الرفع وله أربع علامات، وله أربع علامات. للرفع أربع علامات أكد، الضمة الأصل، أي هي الأصل، الضمة الأصل. لماذا؟ لأن الإعراب بالحركات هو الأصل للإعراب عند الحروف، فلذلك هي تكون أصلا وسائرها يعني يكون فرعا. الضمة الأصل فواو كترت، ثم العلامة الثانية من الأربعة الواو، وهي تلي الأصل، لأن الواو تتولد من إشباع الضمة فهي بنتها أو أختها. والثالث ألف، هذا هو الثالث، الألف يعني الثالث، العلامة الثالثة هي الألف وهي النائبة عن الضمة. والنون الرابع، والنون يعني العلامة الرابعة هي النون، وهي أيضا فرع على الأصل وهي الضمة. إذن يعني الضمة الرفع له أربع علامات، يعني إحداها أصل وهي الضمة، وثلاثة منها فرع وهي الواو والألف والنون. قال وهي هذه نائبة عن أصلها الضمة، وهذه العلامات نائبة عن أصلها نائبة، وهي هذه الثلاث الواو والألف والنون نائبة عن أصلها الضمة، بدل عن الضمة نائبة تنوب عنها، لأن أصل الإعراب في الحركات الضمة، وبعد ذلك فرع عنها. ذات المرتبة صفة للضمة، لماذا صارت ذات مرتبة؟ لأنها الأصل، والأصل شريف رتبته عالية. إذن حاصل خلاصة القول أن للضمة أربع علامات، أربع علامات الضمة، أن للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون هذه، وسنتكلم بتفصيلها في مواضع تختص بها. ضمة لا نفصلها، هذه الضمة، الضمة لها مواضع، والواو لها مواضع، والألف لها مواضع، والنون لها مواضع. إذن ما هي؟ يقول فالضمة الأصل تجي في أربعة، بالاسم مفردا وأطرق موضعه. الضمة التي هي الأصل تجي في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، أي تكون علامة الرفع في أربعة مواضع لا زائد عليها. أولها الاسم المفرد، الاسم المفرد، الاسم المفرد، وأطرق موضعه، أطرق موضع ذلك الاسم المفرد، يعني لا تقيده بل أطرقه، وهو معنى قوله منصرفا، فقال زيد أولى، فقال إبراهيم خذ ما يتلى، يعني أطرق موضعه معنه، قل مطلقا، أي سواء كان منصرفا فزيد، جاء زيد، هذا زيد فاعل مرفوع، وعلامة رجلهم الظاهرة منصرفا، أو لم يقوم منصرفا بأن كان ممنوعا من الصرف فإبراهيم، وإذا قال إبراهيم، إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفيع ضمة ظاهرة وهو غير منصرف. إذن الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف. هذا الموضع الأول لها أربعة مواضع، الموضع الأول هذا، أو جمع تفسيرين، هذا الموضع الثاني. جمع التفسير، جمع التفسير أيضا يرفع للضمة، يعني قام رجال جمع تفسير قائم مرفوع وعلامة الوجود الظاهرة. وتفسير الاسم يقول بطرق ستة إما بتغيير تبديل الحركات، وإما بتغيير بعض الحروف، وإما بالتدريب والتأخير، وإما بجمع ذلك. وقد نظم ذلك شيخنا الناصر رحمه الله حيث قال: للطرق الستة الاسم كسروا بالزيد والنقص وشغل غير، واثنين منها وثلاثها بدا الصن والصنوان جاء بالابتداء الاول وهو بزياده الصن والصنوان، هذا كسره صنوان جمع، وكالرجال وتخم اتاك بعد تخمه، تخم وتخم هذا بالنقص كتاب النقص، تخم جمع وتخمه مغرم، والاسم جمع اسد فارتفعه، وذلك ايضا هذا التغيير وهذا هو شكل غير، يعني اسد كان مفتوح ثم لفظ اسم. وكالرجال جمع لفظ الرجل الرجال، وهذا جمع اثنين تغيير الشكل وكذلك تغيير حركة. قال: فما الرسول جمع بالرسل، كذلك ايضا الرسول بالنقص كذلك الرسول مفرد رسل جمع، وجامع الثلاث هم غلمان ومثله غربان والعقبان، هذه كلها جمعت الثلاثه النقص والزيد وتغيير الشكل. فجمع تفسير بهذه الرسل الحمد لله بعد امامهم، هكذا ست طرق، طرق ستة جمع التكسير. الحاصل أن جمع التكسير إعرابه يكون بالضمة الظاهرة، يعني بالضمة الظاهرة، وعلى جمع التكسيرين فذلك بأصحاب الندى، لماذا؟ أصحاب جمع تكسير صاحب أصحاب، ولذلك جاء أصحاب الندى، هؤلاء أصحاب الندى. وكذا مساكن جمع هذا جمع مسكن مساكن هذا أيضا نرفع بالضمة، هذه مساكن الناس. قال: رأوه ورد أي عن العربي هذا الجمع. قال: هذه هذا موضوع الثاني، والموضوع الثالث أشار إليه بقوله عن جمع المؤنث، فذلك الموضوع الثالث أن يكون جمع مؤنث هذا يرفع بالضمة الظاهرة. ثم مثاله كمؤمنات، يعني المؤمنات جاء المؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفيع ضمة ظاهرة، كذا أولاد أو ما ألحق بجمع مؤنث السالم وهو أولاد، أولاد الرحمن أجرهن أن يضعن حملهن، أولاد على مرتد مبتدا مرفوع علامة ضمة ظاهرة لأنه ملحق بجمع مؤنث السالم. في القرآن آتي أي جاء هذا في آيات الكتاب وهو أولاد الرحمن. الموضع الرابع الفعل المضارع، وهذا هو الذي ذكره بقوله فعل مضارع. الموضع الرابع مما يرفع بالضمة الإعراب الأصلي الفعل المضارع، يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. قال: متى؟ لكن بشرط، ليس مطلقا، وإنما إذا لم يتصل شيء بآخره، إذا لم يتصل شيء بآخره مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه، وهذا تقدم لنا فيما رحمه الله، وهو مما يوجب بناءه وهو أن يتصل لماذا؟ بنور الإناث، يعني وأعرب مضارعا آريا من نطق مباشر ومن الإناث غير المنفذ، يعني معناه أنه إذا اتصل به هذا ما يوجب بناءه يخرج عن إعرابه بالضمة، وهذا إذا لم يتصل يرفع بالضمة الظاهرة. فذلك أيضا أو ينقض إعرابه شيئان، مثل يبلغ مضارعا يرفع بالضمة الظاهرة شيئان، أحدهما نون التوكيد المباشر أو نون الإناث وهذا يمنع أمره، الثاني ما ينقض إعرابه من الحروف من الحركات إلى الحروف، وهذا في الأمر خمسة، أمثلة خمسة يعني أمثلة خمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون أربعة، تفعلين خمسة تسمى الأمثلة خمسة أو الأفعال خمسة. فهذه يعني لا ترفع بالضمة وإنما ترفع بإعراب النائب سيأتينا وهو ثبوت النون. قال وفعل المضارع إذا لم يتصل بهذه شيء بها منها وينفذ نحو يتصل، هذا مثال يتصل فعل المضارع وهو مرفوع وعلى تجلد عن نصب الجازم وعلامة ربي الضمة الظاهرة في أخره. وهكذا يعني إننا عرفنا أن الضمة يعني من علامات الإعراب الضمة ومواضعها أربعة: الاسم مفرد مطلقا منصرفا أو غير منصرف، وجمع التكسير، والثالث جمع المؤنث السالم ما أرحب به، والرابع الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل في آخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. هذا هو يعني العلامة الأولى وهي الضمة للرفع، هكذا انتهى بهذا. ثم يعني هذه الأصل الضمة هي الأصل، وعرفنا يعني كم مواضعها أربعة، هذه هي التي تكون مرفوعة بالضمة الظاهرة. وبعد ذلك ثلاث نائب النائب عنها ثلاثة أشياء: أولا الواو، لماذا؟ كانت لأن تولد منها عند الإشباع يعني تكون تأتي للضمة فلذلك نابت عنها. وموضوعها يقول: والواو جاء بموضعين وهما جمع الذكور إذ يكون سليما، فذاك المؤمنون وعليه حمل كمثل عشرون. يعني معنى ذلك أن الواو النائبة عن الضمة تكون في موضعين فقط لا زائد عليهما، كما أن الضمة في أربعة مواضع فذلك الواو تكون علامة للرفع في موضعين فقط. الموضع الأول ماذا؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، خرج بذلك المخرج لا يرفع بالواو، جمع المذكر جمع المؤنث لا يرفع بالواو، المؤنث السالم الذي سليم بناء مفرده هذا يرفع بالواو. إذن هذه الاسم الذي اجتمعت في هذه الشروط يسمى جمع مذكر سالم، فهذا يرفع بالواو بدلا أو نيابة عن الضمة. ومثال ذلك كالمؤمنون: قد أفلح المؤمنون، وإنما المؤمنون إخوة، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصه وجره بالياء والنون عوض عن الحركة والتنميع اللذان كانتا في الاسم المفرد. قال كالمؤمنون أو على حمل أو ما حمل على الجمع المذكر السالم، وهو الذي لم يستكمل شروط الجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو يكون إما علما لمذكر عامر أو صفة لمذكر عاكر فقائم وشارب، فهذا إذا توفر فيه شروط سمى جمع مذكر سالم، وإن خالف ذلك وأعرب بالواو فهذا يسمى ملحقا بجمع المذكر السالم. وذلك مثاله كمثل عشرون: عشرون إن يكن منكم عشرون صابرون، هذا عشرون اسم يكون مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم الذي يرفع بالواو وينصر وينصب وينجب بالياء وهكذا يعرف. ولماذا صار ملحقا وليس أصلا هو عشرون؟ لأنه ما استوفى الشروط، لأن مفرده عشرون عشرة، لو جعلناه عشرة عشرة لو كان جمعا ما كان ثلاثين، لأنه عشرة وعشرة ثلاثة أقل الجمع ثلاثة، فإذا عشرون لا يكون عشرين هذا وإنما يكون لثلاثين، وهم استعملوا بهذا لما استعملوا لعشرين فيها، فلذلك قالوا أنه ملحق بجمع مذكر سالم وليس حقيقة، لأنه ليس عالما ولا صفة لمذكر عاكي. هكذا يعني عرفه. هذا إذا عرفنا المودع الأول جمع مذكر السالم وما ألحق به، هذا هو المودع الأول للنائب الأول وهو الواو. قال كذاك منبنا بستة أصناف، هذا إشارة إلى المودع الثاني، مواضع الإعراب بالواو، يعني إذا عرفنا جمع مذكر السالم وألحق به. المودع الثاني الأسماء الستة، الأسماء الستة هذه تعرف بالواو وترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بها كما سياتي الان برفعها بسته الاسماء، وهي ابو حم وفو هم، هذه هي سته، ابو حم فوه هم هل بمعنى الشيء، هذه هي الاسماء السته التي تعرف ترفع بالواو نيابة عن الضمة، فخذها ثمنه أي يحصل لك غنيمة بمعرفتها. فهذه إذن عرفنا النائب الثاني وهو آل الواو، ضمة الأصل الأول هو الضمة، ثم نائبها الواو، وله موضعان، الضمة لها أربع مواضع، وهذا له موضعان، الموضع الأول جمع المذكر السالم وما ألحق به كعشرين إلى تسعين، ما ألحق به كعشرين إلى تسعين. أما الموضع الثاني الأسماء الستة وهي علي أبن عم وذاك وعم، يعني والنقص في هذا الآخر أحسن يقول المالك، وهذه الستة ستة أسماء المشهور، ومنهم من جعلها خمسة وهو مذهب ابن أجرون واقتصر عليها خمسة أسماء، والمشهور أنها ستة لحقها، وبعضهم أنكر ذلك، لكن كما يقال الحافظ حجة على من لم يحفظ فجعلها ستة، وبعضهم جعلها سبعة ويجعلها سبعة، وذلك بزيادة من في الحكاية، يعني جاءني رجل منو رأيت رجل منا رأي مرات برجل مني، هذه كلها ترفع كذا كذا، ولكن هذا ليس مشهورا. وكذلك ابن بعض جعلها ثمانية وذلك ذو الطائية ذو، وهكذا يعني يختلفون فيها، لكن المشهور الذي ذاع وشاع عند المعادي أنها ستة، وهي هذه التي ذكرناها. فهذه ترفع بالضمة بالواو نيابة عن الضمة. ومنه في القرآن الكريم يعني ليوسف أبوه، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، أبوهم إذا مرفوع، ليوسف أبوه عبد إلى أبينا، ليوسف أبوه مرفوع علامة رفع الواو، وكذلك إلى أبينا يعني أحب إلى أبينا كذلك مجرور، وكذلك أيضا وإنه لذو علم بما علمناه، مثل هذا في القرآن الكريم ثبت أمثلة ذلك. قال وإذا عرفنا النائب الأول وهو الواو وموضعه، وله موضعان يعم مذكر السالم وملحق به، والأسماء الستة انتهينا. ثم الموضع النائب الثالث، النائب الثاني وهو العلامات الثانية وهو الألف، الضمة والواو والألف، نتكلم عن الألف، وألف يكون في مثنى علامة للرفع حيث عنا، وألف يكون علامة للرفع في المثنى، الأسماء المثنى، وعلى رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه ألف، لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء، وهكذا نعرفه المثنى حيث عنا في أي تركيب وقع في التركيب في الشعر وفي النثر وفي أي موضوع وجد المثنى يرفع بالألف، هذا هو اللغة المشهورة العربية. فمثل قال رجلان مثال، قال رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه ألف، والنون بجمع عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد، أو حمل عليه المثنى، والمثنى له شروط كذلك جمع مذكر السالم الذي ذكرنا، إما أن يكون علامة لمذكر عاقل أو يكون صفة مذكر عاقل خاليا من التاء وقابل الله إلى آخر شروطه، لما سبق. ثم المثنى كذلك أيضا لا يسمى مثنى إلا إذا كان يعني له شروط نحو ثمانية ذكروها وهي في أبيات هنا موضوع آخر تقريبا، وهو أن يكون له مفرد وأن يكون معربا وأن يكون ما ثنية وأن يكون يعني إلى آخر ثمانية وستأتينا منظومة. وهذا ماذا إذن؟ فقلنا المثنى وما حمل عليه، وما حمل عليه معناه الذي حمل على المثنى وليس المثنى حقيقة كاثنين واثنتين. ولذلك ما ثبت كاثنى عشر أحفظ ما نكن اثنى عشر رجلا اثنى عشر ماذا؟ جاء اثنى عشر رجلا فيطلقوا على مصدر في الألف لأنه ملحق بالمثنى الذي ركوب الألف ونصب وجر بالياء اثنى عشر رجلا اثنى عشر. وإنما لم يسمى لماذا لم يجعل مثنى؟ لأنه ما استوفى شروط المثنى، لأنه لا مفرد له. العرب ما استعملت إثنى حتى نقول إثنان مثنى لإثنى، إثنى ما في إثنان استعملوا. ولذلك ما يسمى مفردا ومثنى حقيقة وإنما هو ملحق بإثنان وثلاثان وثنتان في لغة الدم ثنتان في لغة الدم. فذلك أيضا هذه كلها ملحقة بجمع غير مؤنث لمثنى الذي ربه بالواو وبالالف ونصب وجر بالياء. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا هذا مرفوع بالالف. وكذلك من بجلت منه 13 عينا سنتان هذا مؤنث. وكذلك هذا ملحق بجمع مؤنث بمثنى وعرب اعرابه. هذا هو العلامة الثالثة، العلامة الثالثة للرفع وهي الألف. وعرفنا موضعها موضوع واحد وهو المثنى وما حمل عليه. هذا بقي العلامة الرابعة للرفع وهي النون ما سبق لنا. والنون في مضارع إذا اتصل ضمير تثنية أو جمع حصل أو المخاطبة يسجدان ويؤمنون تكرمين العاج. يعني والنون يكون علامة للرفع نيابة عن الضمة. لماذا؟ بفعل المضارع فقط، بفعل المضارع فقط لا ثانية له، بفعل المضارع. لكن شرطه بشرط إذا اتصل بذلك المضارع ضمير اثنين يضربان يقرآن إذا اتصل به علم الاثنين أو واو جماعة أو واو الجماعة يضربون يقرؤون يقولون. هذا الواو يعني يكون مرفوعا بثبوت النون هذا الفعل المضارع هذا اثنين. او المخاطبه وكذلك ايضا ياء المخاطبه. وامثله ذلك يسجدان الف مثنى الف مثنى يسجدان في المضارع المرفوع وعلى تجرع النص الجازم وعلى مترفعه ثبوت النون. ما نقول الف الالف هذه والالف ضمير اثنين يعني فاعل لعل رفع فاعل توسط بين حرف الاعراب وبين المعرب لتنزله منزله الجزء الاخير من الكلمه يسجدان. ويؤمنون كذلك ايضا على مثال للجمع يراه الجمع يؤمنون في علم ضارع مرفوع لتجلى الناس الجازم وعلامه رفعه ثبوت النور نيابه عن الضمه هكذا يؤمنون. وتؤمنون كذلك أيضا الثاني تؤمنون بالتاء تؤمنون نفس الشيء. تكرمين العاني هذا هو المخاطبة تكرمين العاني أي الفقير تكرمين العاني تكرمين هي المضارع المرفوع لتجريع الناصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون هكذا إعرابه. إذن هذه صارت خمسة وتسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة وهي يفعلان تفعلان اثنين يفعلون تفعلون أربعة تفعلين خمسة تسمى الأمثلة الخمسة. لماذا سموا أمثلة الخمسة؟ لأن عينها ليس مقصودا وإنما يتزن بها ويزن بها فلذلك صارت أمثلة. مثال هي يفعلان يضربان تفعلان تضربان تفعلين كذلك أيضا وهكذا وهذه تسمى الأمثلة. الصلاه نتربصه. خلاصه قولي ان لا بد العلامه الرابعه للرفع النون، ثبوت النون، وهو في موضع وموضع واحد، وهو فعل المضارع، يعني اذا اتصل به متى؟ اذا اتصل به الف اثنين يفعلان يفعلان، او واو الجماعه تفعلون يفعلون اربعه، او ياء المخاطبه تفعلين وصارت خمسه، هذا موضعها. اما اذا لم يتصل به شيء من هذا فانه يرفع بالضمه الظاهره كما سبق لنا في بعد الضمه انفا قبل قليل. هذا يعني واذا انتهينا انتهينا من ماذا؟ من علامات ال يعني اعراب الرفع، والرفع له اربع علامات، وهي الضمه والواو والالف والنون وثبوت النون. هذه انتهينا منها مع امثلتها وشرعها، ثم ننتقل الى يعني ال يعني اعراب القسم الثاني وهو النسخ. النسخ ايضا له علامات، للنسخ خمس من علامات جعل، الفتحه الاصل وناب ما نقل، الالف الكسره والياء واحذف نونا. هذه خلاصتها. يقول النسخ من انواع الاعراب بعد الرفع النسخ، والنسخ له علامات، وكما سبق لنا علامات دائما يقول انه معنوي الى اخره. طيب للنسخ له خمس علامات، كما ان للرفع له اربع علامات، كذلك النسخ له خمس علامات لا تزيد ولا تنقص، وهي للنسخ خمس علامات جعل، جعل خمس علامات، خمس من علامات جعل للنسخ. الفتحة هذه الأولى، الفتحة العلامة الأولى، الفتحة الأصل بدل الأصل، وهي الأصل. لماذا؟ لأن أصل الإعراب بالحركات، وبعد ذلك نائب. فتحة الأصل وناب أي عن الفتحة ما نقل، أي عن العربي وهو يعني ما نقل، هذا بدل منه. الألف الكسرة الياء وحذف النون، إذا هذه أربعة. الألف تكون نائبة ماذا؟ عن الفتحة دي. والثاني نائبة الثاني نائبة الكسرة، الكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة دي. وكذلك الياء، الياء تكون علامة للنصب بدلا من الفتحة دي. إذا ثلاثة، واحذف نونا واحذف النون، وحذف النون يكون علامة للنصب وذلك يعني بدلا عن الفتحة. إذا عرفنا من هذا أن النصب وهو القسم الثاني من أقسام الإعراب له أربع أو خمس علامات. الأولى هي الأصل الفتحة، الثانية الألف، الثالثة الكسرة، الرابعة الياء، الخامسة النون، حذف النون، حذف النون، لأن ثبوت النون عددناه ذكرناه في علامة الرفع، ثبوت النون في الأمثلة الخمسة، وأما هنا للنصب يكون حذفه علامة للنصب بدلا من الرفع من الفتحة. قال ثم هذه لها مواضع، هذه لها مواضع، نحن عرفنا علامة النصب له خمس علامات هذه التي ذكرناها، وهذه العلامات تتقسم في ابواب، ولذلك نريد ان نفصلها فنقول: فاما فتحة فتعرفها، فتعرف موضعها، اما الفتحة وهي الاولى وهي الاصل، فعرف مواضعها اي في ثلاثة، ولها ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع يكون للفتحة الاصل، الاعراب الاصلي يكون في ثلاثة مواضع. لا جسم مفرد اولها أول ثلاثة مواضع الأسماء والمفردات: رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نسخة ظاهرة في عقله، هذه فتحة صارت الاسم مفرد، هذا هو الأول. ومنصرفا مصعد، سواء كان منصرفا كزيدا أو لا أو غير منصرف كربك عبودي، وهذا المثال الأول، ربك عبودي، عبود ربك، ربك مفعول مقدم منصوب وعلامة نسخة ظاهرة. وغير مصرف كذلك ايضا رايت احمد، رايت احمد، احمد مفعول بمنصوب وعلامه صوت ظاهره لانه اسم غير منصرف معه. قال سواء الاسم المفرد موضع الأول، الموضع الثاني وجمع تفسير، وفي جمع تفسير والموضع الثاني الجمع التفسير. وسبق لنا بواحد من الطرق الستة إذا تغير اسمه يعرف هذا الإعراب. مررت بالرجال، مررت بالرجال، هذا يكون ماذا؟ بالرجال مجرور مررته جمع، يعني هذا يكون فتحة، يعني نصب، نصب، هذا نصب. يقول إذن وجمع التكسير يغدى منصرفة، سواء كان منصرفة مثل جمع التكسير رأيت الرجال، الرجال مفروض منصوبة أمصان ضائعة، أو غير منصرفة كذلك أيضا مغانمة مثال للثاني غير منصرفة، يعني رأيت مغانمة، مغانمة مفروض منصوبة أمصان ضائعة، لأنه غير منصرفة جمعون يعني سيوات من ذات جمع وفا، أي وفا مثالا مغانم ومغانم، فعليهم الله مغانم، هذا في الآية وفا أي وجد في الآية القرآنية، وعليكم الله مغانم، مغانم مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو المنصرف. هذا إذا عرفنا ماذا في ثلاثة مواضع، اسم مفرد جمع التفسير غير منصرف أو غير منصرف، وهذا وهو الموضوع الثاني، الموضوع الثاني جمع التفسير، الموضوع الأول هو اسم مفرد مفرد منصرف وغير منصرف، جمع التفسير منصرف وغير منصرف. الموضوع الثالث ما ذكرت بقول ثالث رافع المضارع إذا دخل ناصب ولا منصرف، يعني الموضوع الثالث لماذا؟ للفتحة عليه الإعراب الأصلي ما هو الفعل المضارع، الفعل المضارع يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة بشرط، بشرط الاتصال الذي سبق، بشرط ماذا؟ ولم يصب بلا اي بهذا الفعل شيء باخره مما يوجب بناءه او ينقض اعرابه، مما يوجب بناءه كالنون المباشره وكذلك التوكيد، فهذا يبنى لا حظ له بالاعراب. اما ما ينقض اعرابه وهي الاسماء والافعال الخمسه التي تقدم اذا لحقه الف التثنيه او واو الجماعه او ياء المخاطبه صارت خمسه، فهذه يعني ترفع بثبوت النون كما سبق في علامات الرفع، وتنصب بحذفها، لا تنصب بحذفها يوجب البناء او ينقر الاعراب منه عددا اي ظاهرا، فهذا اذا لم يتصل بما يوجب بناءه او ينقر اعرابه فيكون منصوبا. لن ينال الله لحومها، ينال فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ظاهرة، وهذا لماذا؟ لأنه لم يتصل به شيء ما ينقض إعرابه أو يجب بناءه. هكذا يعرف الفعل المضارع الذي خلا عن علامة التثنية والجمع والمخاطبة والمخاطبة. وهذا إذا أخذنا ماذا من علامة النصب الفتحة ومواضعها الثلاثة، وكذلك أيضا ماذا النائبة الفعل المضارع مواضع، هذا هو الموضع الثالث الفعل المضارع. ثم قلنا خمس علامات، العلامة تقول الفتحة انتهينا منها، وبقي أن النائب عنها الذي تنوب عنها وهي أولها الألف، وهذا الألف علامة النصب، علامة النصب عدد بستة الأسماء فاحفظ ما ذكر. الألف تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة، رأيت أباك، أباك هذا إن أبانا لفي ضلال مبين، أبانا اسمين منصوب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الستة خمسة أو ستة معتمدة المضافة التي ربها بالواو بالأهل بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، هكذا إعراب أباك. وأبونا شيخ كبير هذاك بالرفع، وهذا أبانا منصوب بفتح به بالألف بعد عدد في أسماء ستة، وكذلك أخاك أخاك هناك، وهكذا كله ينصب بالألف بدلا من الفتحة، فحفظ ما ثبت عن العالم. إذا أخذنا العلامة ماذا الفتحة، مواضع الفتحة الثلاثة ذكرنا أنا عن الألف وهي في موضع واحد وهي الأسماء الستة. ثم للخمس قلنا ألف وكسرة، كسرة كذلك أيضا تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة متى؟ يقول: وكسرة علامة للأسف في سالم جمع لمؤنث النبي، وتكون علامة للكسر علامة للفتح للنصف متى؟ لموضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. يعني خلق الله السماوات، السماوات مفعول بالمنصوب المشروع هكذا، وبعضهم يقول مفعول مطلق، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه من جمع المؤنث السالم الذي رفعه بالضمة ونصبه وبالكسرة جر كذلك بالكسرة، هذا يكون ماذا؟ منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها وقتها، فلذلك نابت عنها. قال: سالم جمع لمؤنث النبي نحو السماوات، خلق الله السماوات كذا ما حمل او كذا موضع ايضا ما حمل على جمع المؤنث السالم، كما سبق لنا في الرفع ان جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه الظاهره وكذلك ما حمل عليه، ومثلنا لذلك بقوله تعالى: ولاة الاحمال ولاة، هذا ليس جمع مؤنث سالم وانما هو يعني ملحق بجمع المؤنث السالم، كذلك هنا يقول: مررت رايت ولاة الاحمال، ولاة الاحمال مفعول منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم الذي نقول الضمة ونصبه وجر وجر للكريم ونصبه بالكسرة، هكذا نحو السماوات كذا ما حمل كما لولاة، كما لولاة حمل، كما لذا ولاة حمل نقل، كما لذا حمل لا ولاة حمل نقل، هذا ولاة الأحمال نقل حمله على جمع المؤنث السالم، هذا وجمع المؤنث السالم. وقال ويقول تعالى: وإن كنا ولاة حمل، ولاة حمل هذا نص كتاب الله، ولاة حمل وإن كنا، كنا النون اسمها ولاة حمل، ولاة خبرها نص وعلامة نصب الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، ولا تورات أبي حمل نقلها، أي نقل في القرآن الكريم، وجمع المؤنث السالم هو قياسي في أمور، وقد نظمها بعضهم بقوله: وقس فيه التاء ونحو ذكرى وجرها من مصغر وصحرى وزينب وصغير عاقل وغير ذا مسلم للناقل، يعني أنه يكون قياسا في هذه الأشياء ويكون مقيسا لغيرها بما على ذلك، وهي اولا ضد كله ضد هكذا فاطمه فاطمات جمع قياسا، وكذلك ونحو ذكرى عارف التانيب حبلى حبليات وهكذا، ودرهم صغر دريهم جمع جمع مانا تسالم قياسا دريهمات، وكذلك وصحراء عارف التانيب من بلا صحراء صحراوات، وكذلك وزينب مؤنث اسم علم لمؤنث، هذا زينب بدرجة زينب زينبات قياس، ووصف غير عاقل كذلك أيضا، وصف غير عاقل هكذا يعني علامة تكون مرفوعة على علامات، وغير ذا مسلم للناقل ما خرج عن هذا الشرط يعني عن هذه الأمور يعتبر مسموعا أو مقصورا على السماع، هذا لبعضهم وليس من الأبيات التي هي مرجع. قال: طيب إذا عرفنا من علامات النصب الفتحة ومواضعها، وكذلك الألف وموضعه وهو واحد، وكذلك الكسرة وموضعها وهو جمع المؤنث السالم وحمل عليه، بقي الياء، الياء كذلك أيضا علامة النصب نيابة عن الفتحة، وذكر هنا: قلت والياء علامة للنصب قد وقع في موضعه، الياء تكون علامة للنصب موضعين لا زايد عليه، لا ينقص ولا يزيد موضعين فقط، وهما في مثنى عرفة، مثنى عرفة هذا في المثنى يكون هذا بالياء، يعني مررت رأيت الزيدين، الزيدين مفعول بمنصوب وعلامة نصب الياء لأنه من المثنى الذي رب بالألف ونصب وجر بالياء، هكذا عرف كذاك محمود عليه ومحمول عليه مثل كثنين وثنتين وكلا وكلتا، هذه الاشياء كلها ترفع وتنصب للفتح بالياء اثنين واثنتين، هذا محمول على مثنى، لأننا قلنا اثنتين والحاكم وليس حقيقة مثنى، لأنه لا مفرد له، لأن العرب لم تستعمل مفردا لاثنين، إنما استعملت اثنين فقط. إذن هو يكون هو الحاكم، وشرط المثنى أن يكون له مفرد، إذا لم يكن له مفرد ما يسمى مثنى، فإنما يسمى ملحقا بالمثنى، وهكذا كثرين. وسالم الجمع المودع الثاني، سالم الجمع المذكر الذكوري دون مين أي دون كلمة، يعني المودع الثاني من مواضع الياء التي تكون علامة للنصب نيابة عن الفتاة جمع مذكر السالم. يعني رأيت الزيدين، هذا زيدين مفعول بمنصوب وعلامة نصب الياء، لأنه من جمع مذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصب وجر بالياء، هكذا إعراب. ثم مثل هناك المؤمنين، هذا يعني إذا نصب ينصب بالياء، وكذا ما حمل عليه أي ما حمل على جمع مذكر السالم كما سبق لنا كالعشرين، عشرين رأيت عشرين رجلا، عشرين مفعول بمنصوب وعلامة نصب الياء، لأنه ملحق بجمع مذكر السالم أكرم، وهذا قد عشرين أكرم عشرين، مثال هذا أكرم عشرين، أكرمها مفعول مقدم وعلامة نصب الياء، وقبل هذا تمام البيت أي اقبل ما ذكرت لك، لأنه حكم واقع منظور عن العربي. قال ثم إذا عرفنا انتهينا من أربع علامات، الفتحة والآلي والكسرة والياء، انتهينا وذكر مواضيعها كم هي، فذا بقي لنا علامة واحدة للنصر وهو حذف النون. يقول وحذف النون جاء علامة ابتداء فعل مضارع بإعراب بدا، وحذف النون أما حذف النون وهو العلامة الأخيرة العلامة الخامسة، حذف النون جاء علامة لدى فعل مضارع، بدا لفعل مضارع بإعراب بدا أي معربين، وليس ماذا معرب بماذا بالنون، هذا متعلق بإعراب أي المعرب بالنون، الفعل المضارع المعرب بالنون، وهو عرفناه بما مضى، قلنا متى يرفع المضارع بالنون، قلنا في الأمثلة الخمسة، وهي ما إذا التحق به علامة تثنية أو علامة جمع الذكور أو علامة ياء المخاطبة، وفي هذه الأحوال يسمى أمثلة الخمسة، ويكون مرفوعا بثبوت النون ومنصوبا بحذف النون، ومنصوبا بحذف النون. إذا تقول لن يضربا لن يبرأ، يبرأ جمع مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنهم يعني من المضارع الذي من أمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وهكذا بالنون نحو قولي أن تكون مثلا، أن تكون أصل تكونان إذا كان مرفوعا يكون تكونان، فلما دخلت أن نصبته، فلما أصب عذب علامة الرفع منه لأنه كان مقربا بالنون، ولذلك تكونا ما بين أخرى تكونا. وأن تصوموا كذلك في القرآن الكريم، أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا تصومون أصوم، تصوم خير لكم، فتصوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من فعل مضارع الذي يرفع الأمثلة خمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، هكذا إعرابه. لم تقومي هنا، وهذا مثال آخر، هذا لما احتمل أو لما اشتمل عليه المخاطبة، لم تقومي يا هند، لم تقومي هنا أي ذلة، لن ترومي هنا، ترومينا أصول ترومينا كان يرفع بثبوت النون، فلما دخلت لن عليه نصبت، ولما نصب ماذا حذفت علامة الرفع، لأنه كان يرفع بثبوت النون فعذبت النون. لن ترومي ما نقول لن ترومينا، وإنما نقول ترومي بحذف الياء بحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. إلى هنا قال ماذا؟ يعني إلى هنا أنت يعني خلاصة القول أن علامة الإعراب أربعة، الإعراب أربعة، الرفع والنصب والخفض أو الجزم أو الجر والجزم، هذه أربعة وكلها علامات. وقلنا الرفع له أربع علامات انتهينا من أمثلتها، والنصب له خمس علامات وانتهينا من أمثلتها ومواضعها، وبقي يعني إعرابان أو قسمان وهما الخفض أو الجر والسكون والجزم، وهذا هو بحث الخفض. علامة الخفض أيضا علامة الخفض ثلاث نصرة ثلاث يعني، وللخفض ثلاث علامات، للخفض ثلاث علامات لا زيد عليها ولا تنقص، ثلاث علامات. وصل من تلك كسرة، من تلك العلامات الثلاث الكسرة للأصل. لماذا؟ لأنها الأصل في الإعراب، لأنها حركة، وأصل الإعراب أن يكون بالحركات، ولذلك تكون أصلا في باب الإعراب وتكون كسرة، لأنها أختها بنتها أختها، لأنها تتولد منها. إذا أشبعت الكسرة إذ باعي عبد إذا يعني هذه هي الأصل، هذه الأصل ما هي متبرعة بغيرها، وأما متبرعة اليوم سنتكلم عليها. إذن ماذا قلنا؟ إذن له ثلاث علامات، إحداها أصل وهي الكسرة، لأن أصل إعرابي ماذا؟ بالحركات، فصارت أصلا بالخفض، إن خفض والكسر، قال كسر وفرع ما خلا وما أداها يسمى فرعا على هذه الكسرة، وهي ماذا؟ وما عدا وهي الياء والفتحة. العلامة الأولى الموهبة الأولى وهي الياء، لأنها أخت أخت للكسرة، لأنها تنشأ عن إشباعها، إذا أشبعت الكسرة فتولد من الياء فصارت أولى من غيرها بالنيابة. والفتحة كذلك أيضا، لماذا؟ لأن الفتحة أخت الكسرة في كونها من إعراب الفضلات، ليست إعراب العمد، عمدة منتجة والخبر والفعل والفاعل داخل هذه لا تكون فيها، لا تذكرها هذه الكسرة، فلذلك قلنا الفتحة أختها فتكون علامة للنصب. ونذكر مواضع هذه العلامات الثلاث، وهي الكسرة الأصل، واثنان فرعان وهما ماذا؟ الياء وهي يعني نائبة الأولى، النائب الثاني الفتحة. قال أما الكسرة وهي الأصل، أما الكسرة لدى ثلاثة بنظر أثبت، لدى ثلاثة مواضع، نعم الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع فقط لا زائد عليها، ثلاثة مواضع، وهي في مفرد السمع، في مفرد السمع، في مفرد في الاسم المفرد، يعني في الاسم المفرد، الاسم المفرد ينصب بالكسرة، مررت بزيد ومنهم بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله الرحمن، كلها مجرورة بماذا؟ بالكسرة الظاهرة، وهذا هو الأصل. قال بالكسرة ونسب مفرد، مفرد السمع، والسمع سمع، سمع سمع ثلاث لغات، لغة بالاسم لأن فيها 18 لغة، الاسم في 18 لغة، وقد جمعها يعني بعضهم بقوله وهو مالك، سم سمة واسم سماء كذا سماء، سماء بتذكر بأول كل هي ستة، سم سمة واسم سماء كذا سماء، سماء ستة، هذه إذا ضربتها بثلاث ثلاثة بستة 18 لغة مثلثة كلها، سم سم سم سبع سمع سمع، إذا مفرد السمع لغة وليس للضرورة. في مفرد السمع في الاسم المفرد، في الاسم المفرد أتى منصرفا فنحو بسم الله، ومتى تكون علامة لجر الخفض في الاسم المفرد؟ إذا كان منصرفا، أما غير منصرف سيأتي محل آخر، يعني معناه إذا كان الاسم منصرفا يكون مجرورا بالكسرة الظاهرة. ثم مثاله بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك قال بسم الله يجري، يعني بسم الله يجزي من وفى، بسم الله يجزي من وفى، صفة لله يجزي من وفى فعمل صالحا يجزي، هذا مثال. هذا كذلك أيضا موضع آخر ترى في كسرة تكون ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، الموضع الثاني فذاك منصرف جمع مسرى، جمع التكسير المنصرف، مررت بالرجال للرجال مجرور بالباء وعلامة جره كسر الظاهرة لأنه يعني منصرف وأنه كذا يوم كسر كالرجال فللرجال مجرور باللام وعلامة جره كسر الظاهرة وكذا جمع مراء مؤنثا. الموضوع الثالث الجمع المؤنث السالم ينصب ويخفض بالكسرة الظاهرة سالم أي مؤنث سالم أو حضر عليك ذلك أيضا كالمؤمنات جمع مؤنث سالم مثال المؤمنات يعني بالمؤمنات مررت بالمؤمنات مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة لأنه اسمه جمع مؤنث سالم صحيح عنه. وما حضر عليك ذلك أولاد الأعمال مررت بأولاد الأعمال أولاد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وأولاد نقل نقل كذلك أيضا أولاد اللغة العربية يعني جر بالاسم لماذا لكسرة الظاهرة. قال ومن علامات الخفض قلنا علامات الخفض ثلاثة الكسرة قد عرفنا مواضيعها وهي اسم مفرد واحد يعني اسم جمع التكسير المنصرف اسم مفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف وموضع الثالث جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. إذا أنا انتهينا من الأصل وهي الكسرة وبقيت علامتان نائبتان وهما ماذا الياء وكذلك النون وماذا الفتحة. قال والياء لدى ثلاثة علامة أما الياء التي نائبة عن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة بين علامة للخفض في الأسماء وهي ستة الأسماء الستة التي تقدم وهي أب أخ عم إلى آخره فتنصب فتخفض بماذا بالياء ثلاثة بأبيك أبيك مجرور بالباء وعلامة جر الياء لأنه من الأسماء الخمسة والستة المعتدة بالضامة التي ربها بالواو ونصبها بالألف وجرها أو خفضها بالياء هكذا من الأسماء الستة. هذا وهي لا علامة تكون علامة الياء في موضع في معنى في جمع في أسماء الستة واحد. والموضع الثاني وفي مثنى كذلك أيضا مررت بالزيدين الزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من المثنى الذي ربه بالألف ونصبه وجره بالياء وهكذا الموضوع الثاني. والذي قد عمل وكذا ما عمل عليه كثرتين واثنين وكلا وكلتا فذاك للجمع. الموضوع الثالث جمع مذكر سالم الذي قد جرى مذكر مذكر اسم مذكر سالم الذي اتضح جمعيته مذكرا لمذكر سالم يعني معناه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ينصب يقبض بالياء يعني ماذا بالياء الحمد لله رب العالمين رب مضاف العالمين مضاف اليه ومضاف الى مجرور المضاف وعلامة جره الياء لأنه في جمع المذكر السالم الذي ينصب ويرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. أو لو حمل فذلك أيضا ما حمل على 20 مثلا فمثل 60 أو إطعام 60 مسكينا إطعام مضاف 60 مضاف الى مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الذي له بالواو ونصبه وجره ونصبه جره بالياء. قال 60 فقيرا قد كمل اي مثالا كمل ذلك مثالا للخفض